بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: القاعدة السادسة، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين. ما هما هذان المحظوران حسين؟ التمثيل والتكييف. لماذا يا خان صالح لم يذكر التعطيل والتحريف؟ نعم، لأن المقام مقام إثبات هذا أمر مهم، إنما اقتصر على ذكر التمثيل والتكييف. قال: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين، التمثيل والتكييف، ولم يذكر التعطيل والتحريف. لماذا؟ لأن المقام مقام إثبات، والمثبت هو الذي يمكن أن يكيف أو يمثل، أما المعطل هو ما أثبت شيئا حتى نقول له لا تمثل أو لا تعطل. لكن نقول إنه في تنزيه الله عن النقائص والعيوب يجب التخلي عن محظورين عظيمين، هما التعطيل التحريف والتأويل، أو التعطيل والتحريف. التعطيل والتحريف لأن المقام مقام تنزيه، وأولئك نزهوا حتى عطلوا. فعند الإثبات نقول احذر من التمثيل والتكييف، وعند التنزيه نقول احذر من التعطيل والتحريف الذي يسمونه تأويلا. وشيخ الإسلام يقول: لا ينبغي أن يقال له تأويل، بل هو تحريف، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير الظاهر بدليل أو قرينة صحيحة، وهؤلاء ليس لهم دليل ولا قرينة صحيحة. عند أن يقول استوى بمعنى استولى، ما وجه ذلك؟ ما هي القرينة؟ الوجه معناه الثواب، أي قرينة لذلك؟ اليد معناها النعمة، الغضب معناه الانتقام أو إرادته. ليس هناك قرينة دالة، بل أدلة تدل على إثبات هذه الصفات. طيب، ما هو التمثيل؟ براء، التمثيل ما هو؟ اعتقاد الممثل للمثبت، اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله مماثل لصفات المخلوقين. التمثيل هو اعتقاد المثبت لصفات الله أن ما أثبته من الصفات مماثل لصفات المخلوقين. فيقول: يد الله كأيدينا، ووجه الله كوجوهنا، ونزول الله كنزولنا، واستواؤه كاستوائنا، ونحو ذلك. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وهذا باطل بدليل السمع والعقل. كيف دل السمع والعقل على بطلان ذلك يا أخنا محمد؟ وهو السميع العليم، وهو السميع البصير. أيضا من الأدلة ذكر المصنف 4 آيات. حسني، كيف؟ هل تعلم له سميا؟ أيضا بقي واحدة: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فهذه أدلة سمعية تدل على أن الله عز وجل لا يماثل أحدا من خلقه، ولا يماثله أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد مر بنا لماذا ذكر الله السمع والبصر في هذه الآية ولم يقل وهو العزيز الحكيم وهو العليم الخبير. يا أخانا مختار، ها؟ كان ممكن أن يقول العزيز الحكيم لإثبات العزة والحكمة. حسن، نعم. ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أن الحكمة في ذكر السمع والبصر دون غيرهما، لأن أكثر المخلوقات متصف بالسمع والبصر، من إنسان، من إنس وجن وحيوانات وطيور، فيتصفون بهاتين الصفتين السمع والبصر. ومع ذلك فسمع الله وبصره ليس كسمع شيء من مخلوقاته، لا الملائكة ولا الإنس ولا الجن ولا سائر المخلوقات. فذكر السمع والبصر التي تصف بها أكثر الخلق أو كثير منهم، ومع ذلك فالله عز وجل لا يماثله شيء في هذا، بخلاف ما لو ذكر العزة، لو ذكر الحكمة لا يتصف بها كثير من الخلق. طيب، ما وجه دلالة العقل يا أخانا داود؟ يعني من وجوه، الوجه الأول أن المخلوقات التي اتحدت في الصفات بينها فرق، فيدل الفيل ليست كيد النملة، هذه اسمها يد وهذه يد. سمع أو بصر الصقر ليس كبصر الخفاش، ولا كبصر الغراب، ولا كبصر الإنسان، مع أن هذه عين وهذه عين، هذه يبصر بها وهذه يبصر بها. الصقر يرى مسافات بعيدة جدا، والإنسان وسائر المخلوقات بصره محدود، مع أن هذه عين وهذه عين، هذا يرى وهذا يرى. بل بني الإنسان بصرهم ليس سواء، واحد أعشى، واحد ضعيف البصر، واحد قوي البصر، وهكذا السمع، وهكذا السمع، وهكذا القوة والقدرة، وهكذا العلم، هذا عالم وهذا عالم، كم بين علمهما، بين علم هذا وهذا، هذا قوي وهذا قوي، وكم بينهما، وهكذا. فإذا كان التباين بين المخلوقات مع اتحاد الأسماء، أسماء الأوصاف، فكيف بين المخلوق والخالق؟ كذلك أيضا من الأيوبة حسين، نعم، هذا الأول الذي ذكرناه تقيا، فمن باب أولى بين المخلوق والخالق، هذا الأول الذي ذكرناه تقيا. بقي عند من؟ حسين، أيوة أحسن، أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، والكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فله أيضا أوصاف لا تشبه الصفات. طيب، ما هو التكييف يا أخانا أحمد؟ طيب، ما الفرق بين إذن التكييف أن يعتقد المثبت أن لصفات الله كيفية على كذا وكذا دون أن يقيد بمماثل، إذن ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ كل ممثل مكيف ولا عكس، بمعنى أيوة أحسن، كلاهما قد تصور لله لصفات الله مثلا، ليد الله، لوجه الله، لنزوله، لاستوائه، لكن الممثل قيدها بمماثل، مثل صفاتنا، يد كأيدينا، لكن المكيف قال له يد لها كيفية معينة لكن ليست كأيدينا، لكن لها كيفية قدرها، أكبر، أوسع، مختلفة، على شكل معين. فالمكيف أثبت لصفات الله كيفية وقال هي على كيفية كذا وكذا، قدر. والإنسان ما يستطيع أن يذكر أشياء، الأمر يتعلق بالله عز وجل، لكن لذلك تجد المصنف أبهم، قال على كذا وكذا، يعني كان يستطيع أن يقول قال مثل كذا، لكن لأن المقام مقام تنزيه لله عز وجل، وبعض كلام أهل الباطل لا يستطاع حكايته. وقد قال بعض الأئمة إني لا أستطيع أن أحكي كلام اليهود والنصارى، ولا أستطيع أن أحكي كلام الجهمية، أي لعظيم قبحه، قال ما أستطيع. ويذكر عن بعض الممثلة أنه قال سلني عن صفات الله ما شئت إلا اللحية والفرج، عياذا بالله، يقول سلني عما شئت أنا مستعد أن أخبرك عن كيفية صفات الله، هذا كلام باطل في غاية البطلان. الله تعالى ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ فشأن الله أعظم، والخلق لا يحيطون به علما، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب ذكر أن هناك أدلة تدل على بطلان التكييف، منها السمع، ذكر أدلة القول على الله بغير علم، وأن الله تعالى لا يحاط به علما. طيب دلالة العقل على بطلان التكييف يا زين؟ أحسنت، لا يعرف كيفية الشيء إلا بمعرفة واحد من ثلاثة أمور: الأول العلم بكيفيته، يعني تكون رأيت هذا الشيء الذي تخبر عن كيفيته، والله عز وجل لم يره أحد من خلقه ولا يرى في الدنيا، وإنما يرى يوم القيامة. ثانيا العلم بنظيره، أنت رأيت له نظيرا فتقول مثل كذا، هذا نفس هذا تماما لأنه مثله. لو جاء إنسان وقال لك كيف هو الإنسان، تقول له مثلك، مثل فلان. يقول لك كيف هي السيارة، تقول مثل هذه، مثل هذه. كيف القلم، مثل هذا. فلأنه أنت رأيت نظيره، رأيت مثيلا له. لو جاء إنسان من بلد بعيد قال الآن اخترعوا شيئا جديدا فموجود مع فلان في بيته، قال كيف هذا الذي في بيت فلان، تخرج من جيبك أنت واحد آخر تقول مثل هذا، عنده نسخة أخرى مثل هذه. فإما أن تكون قد رأيت الشيء لتخبر عنه وتكيف، أو رأيت نظيرا له، وإما ثالث، نعم، وإما أن يكون قد أخبرك الصادق عنه. يعني الآن نحن لم نرى الله وليس لله نظير ولا مثيل، ولم يخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفات الله، فإذا انتفت هذه الثلاث فحينئذ كل من تكلم وجعل لصفات الله كيفا فقد قال على الله عز وجل بلا علم، فقد قال على الله بلا علم. طيب ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلمة ذهبية للإمام مالك في هذا الباب، ما هي هذه الكلمة التي قالها الإمام مالك عندك؟ كانت هذه جوابا على ماذا؟ نعم، سأله سائل وقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ما معنى الاستواء معلوم؟ يعني معلوم إيش يا داود؟ معلوم في لغة العرب أن معنى الاستواء العلو والارتفاع الصعود، فالاستواء معلوم، يعني معلوم معناه. الشرع لما أثبت الاستواء نحن نعلم معناه، نعلم معنى الاستواء. النزول معلوم، النزول معلوم معناه في لغة العرب التي خاطبنا الله بها. والكيف مجهول، ما معنى الكيف مجهول يا عبد الله؟ ها؟ يعني هل المعنى أنه ليس الاستواء إلا كيفية؟ أنا نقول له كيفية لكن لا نعلمها، الكيف مجهول بالنسبة لنا، لأن ما لا كيف له لا وجود له، ما لا كيف له لا وجود له. لكن نحن ننفي علمنا بالكيفية، نحن ننفي علمنا بكيفية صفات الله عز وجل، فنقول الكيف مجهول بالنسبة لنا، وإلا لكنا وقعنا في ماذا؟ في التفويض. لو قلنا ليس لهذا معنى والاستواء ليس له معنى أبدا، سنقع في التفويض، نقول له كيفية لكن لا نعلمها. الكيف مجهول أي بالنسبة لنا، أو كما قال ربيع بن أبي عبد الرحمن والكيف غير معقول، أي غير معقول لنا. والإيمان به واجب، الضمير في قوله الإيمان به واجب يعود على ماذا يا أمجد؟ على الاستواء، على كيفية الله يا أمجد؟ علي، على كيفية الاستواء، علي الاستواء، محمد ها؟ عليهما معا، يعني الاستواء معلوم والإيمان به واجب، الكيف مجهول والإيمان بذلك واجب، يجب أن نؤمن أننا لا نعلم كيفية صفات الله، ويجب أن نؤمن أن معنى الاستواء معلوم، لأن الله خاطبنا بما نعلمه وما نعقله، لأنه خاطبنا بلسان عربي مبين. قال: والسؤال عنه بدعة، لماذا يا أخانا مختار؟ واحد. ثانيا، هو سيرجع يلتقي مع الأول. نعم، أي نعم. ذكر العلماء أمرين، قالوا: أولا لأنه سؤال عما لا يمكن الوصول إليه ولا الإحاطة به مهما بلغت، لا يمكن أبدا إلا بواحد من ثلاثة أشياء المذكورة، وليس لنا إليها سبيل: أن تشاهد الشيء أو نظيره، أو يخبرك الصادق عنه. ثانيا لأن هذا السؤال لم يسأل عنه السلف الذين هم أكثر تعظيم لله، أكثر تعظيما لله ومحبة لله، وأحرص منا على العلم وعلى معرفة ما يجب لله، فلم يسألوا عن هذا، لم يسألوا عن هذا. أحسنت. لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام عظيم حول هذا الجواب من الإمام مالك، وهكذا أيضا تلميذه ابن القيم، ولعلنا أملينا من قبل كلام ابن القيم وأعيد قراءته. قال رحمه الله تعالى في مدارج السالكين الثاني صفحة 85، قال: وهذا الجواب من مالك رضي الله عنه شاف وعام في جميع مسائل الصفات، فمن سأل عن قوله إنني معكما أسمع وأرى كيف يسمع ويرى، أجيب بهذا الجواب بعينه، فقيل له: السمع والبصر معلوم، والكيف غير معقول. وكذلك من سأل عن العلم والحياة والقدرة والإرادة والنزول والغضب والرحمة والرضا والضحك وغير ذلك، فمعانيها كلها مفهومة، وأما كيفيتها فغير معقولة، أو إذ تعقل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنهها، فإذا كان ذلك غير معقول للبشر فكيف يعقل لهم الكيفية أو كيفية الصفات؟ وبنحو هذا قال شيخ الإسلام: إن جواب الإمام مالك يصلح أن يكون جوابا وميزانا وقاعدة في جميع من يسأل عن كيفية صفات الله عز وجل، فيجاب بهذا الجواب. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خير.